اخبرنا عن والده في ساحة البيت. كيف؟ جبل والده في ساحة البيت. ساحة البيت كوش كوش. فالآن الزلمة عندنا هو لا يجوز عمل لأنه لا يفهم الموضوع إلا إثنان عند أبوه الشهيد. فاقتنع الرجل فصار له أبوه شهيد من الله شفه الله 40 عاما. فالآن يريد أن يرميمه. فشو رأيك؟ بكل الجواب يعني عارف لذلك يعني ما حتى لقول بطاقك يعني حتى تسمع جواب يعني ما رهنت الصورة فسيلي هذا واحد فدفنه في خوش كيفي والآن تبين له أن الحكم الشرعي ومتى كان الدفن؟ 40 عام. بالليل. يزال القبر. يزال القبر. وينبش إن كان في عظام تنقل إلى مقبرة قريبة من الدار. وإن كانت أصبحت كما هو الظن رميما فكفى الله المؤمنين القتال. جزاك الله خير. سبحانك الله. شيخ قال عن الشهيد أشهد أن لا إله إلا أنت. قال الشهيد عن سوء التصور الشهيد هو نفسه ما في عندنا أن الشهيد يدفن في بيته إنما الشهيد يدفن في المعركة في أرض المعركة وهذا ايش علاقته بالموضوع؟ هذا انه قال ابوي عندي هو.